هذا فيه تفصيل في الواقع، لأنه إن خشي الإنسان على نفسه العجب وأنه قال ذلك وكأنه يمثل نفسه إماما فلا ينبغي. وإن كان يريد أن يبين للسائل أن المسألة ليست إجماعا ولكن هذا رأيي مثلا فلا بأس. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على ما يفعله بعض السائلين، يقول ما رأي الشرع في كذا أو ما هو الشرع في كذا، يوجهه لواحد من الناس، هذا غلط، لأن هذا المسؤول قد يخطئ وقد يصيب، فإذا أخطأ صار أجاب بخلاف الشرع، ولذلك يجب أن يقيد ما هو الشرع في رأيك في نظرك وما أشبه ذلك، حتى يكون هذا محدودا لا عاما. قلت وإذا ختم الجواب بقوله والله أعلم ونحوه مما سبق فليكتب بعده كتبه فلان أو فلان ابن فلان الفلاني، فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلدة أو صفة، ثم يقول الشافعي أو الحنفي مثلا، فإن كان المشهور بالاسم أو غيره. أما الأول فنعم ينبغي أن يقول كتبه فلان ويوقع أو يختم عليه الختم. وأما قول الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي فلا نرى، لأن هذا ربما يفتح باب التقليد الأعمى أو باب تفرق الناس. شيخ حديث كل أمر ما يبدأ فيه. نعم. حديث مر علينا أحد. الحديث اختلف العلماء في صحته، منهم من قال إنه صحيح وحسنه النووي رحمه الله. نعمل عنه. نعم، نحن نبدأ بالبس اقتداء بكتاب الله عز وجل، وكذلك أيضا بهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان مشهورا بالاسم أو غيره بدأ بالحمد، فظاهر الرسول كان إذا خطب كلما خطب يبدأ خطبه بالحمد. طيب الشيخ يجيب العالم ولا يقول في الزلمة ايش؟ بعض الحين يجيب عنه ولا يقول الحمد لله. ايش؟ بعض الحين يجيب عنه ولا يقول الحمد لله في بداية جوابه. إيه نعم، ما هو بالله. لم يأتي وقت السؤال. ما جاء وقت السؤال؟ إيه نسيت أنا. دائما عبد الحميد هذا يدلس. فإن كان مشهورا بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه. قال الصيمري ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحق. قال والمستحب الحبر لا غير. قلت ترى وينبغي أن يقول فإن كان مشهورا بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه بعد الشافعي والحنفي. نعم. قال الصيمري نعم قال الصيمري أدرى أين قال الصيمري ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحك. قال والمستحب الحبر لا غير. قلت لا يختص واحد منهما هنا بالاستحباب بخلاف كتب العلم، فالمستحب فيها الحبر لأنها تراد للبقاء والحبر أبقى. قال الصيمري وينبغي وعندنا الآن في وقتنا ما ندري ما يليق بالمداد الذي يقول انه اقل بقاء من الحبر، لكن عندنا الحبر والقلم الناشئ ايهما ابقى؟ نعم الناشئ ابقى. الحقيقه في تفصيل. نعم في تفصيل. ما الحبر ابقى من الحبر اوضح من الناشئ دائما الوضوح البقاء. البقاء نعم. يبدو أن الحبر أبقى لأن الناشف أنا جربته ورأيت أنه يذهب مع الوقت، كتبت أوراق ناشف ورأيت أنها جلست لها